أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. هذا باب إزالة النجاسة وبيانها، وسبق فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الخمر يتخذ خلا فقال لا. وتبين لنا من جمع الروايات أن السائل هو أبو طلحة واسمه زيد، وهذا الحديث الثاني بين أيدينا في هذا الباب. عنه أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. قوله لما كان يوم خيبر، وذلك في العام السابع من الهجرة في أوله، على الصحيح من قول المؤرخين في هذا، بعد صلح الحديبية عاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ثم قصد خيبر. وخيبر هذه فيها حصون وقلاع وبساتين ومزارع لليهود، فحاصره النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتحها النبي عليه الصلاة والسلام صلحا على ألا يكتموا شيئا، فكتموا أموالا كثيرة لحيي بن أخطب، فنقضوا العهد، ففر منهم من فر، ومن بقي طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى، والنبي عليه الصلاة والسلام استعمل هؤلاء الباطين على مزارع خيبر، على شطر الثمر الذي يخرج من تلك البساتين والمزارع، فعامل النبي عليه الصلاة والسلام أهل خيبر على الشطر، أي في باب المساقاة والمزارعة وكراء الأرض. يقول: لما كان يوم خيبر، عند العرب اليوم هذا يطلق على المعركة والغزوة والمشهد والقتال، وخيبر هي المدينة كما قلنا تقع شمال المدينة على بعد 160 كيلو، وهي الآن مدينة فيها المؤسسات والدوائر الحكومية، مدينة عامرة، وبقيت فيها من تلكم الآثار القديمة. فلما فتحت أصاب المسلمين مجاعة، فأول ما وجدوا الحمر الأهلي، الحمر الإنسي، يقال الإنسية بكسر الهمزة من باب النسبة إلى الإنس، لأنها تألف الإنس وتطوف بينهم، بخلاف الحمر الوحشية لا تألف الإنس إنما تفر وتؤثر الخلوة والبعد عن المدينة والأهالي، ويقال الأنسية من الأنس، وهذا قليل في الرواية، ويقال الأنسية من باب أن المرء يأنس بها وهي تأنس بالناس، لكن هذا ليس في روايات بالفتح إنما هو في اللغة، إنما الذي في روايات الإنسية وهذا الأكثر في الروايات، والأنسية بالضم وهذا قليل في الروايات، وهي الحمر الأهلي. فصارعوا إلى ذبحها ولم تكن حرمة بعد، ووضعوها في القدور وأوقدوا عليها النيران، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام منظرا هائلا، القدور كثير وتفور، فسأل عليه الصلاة والسلام فقالوا هذه حمر ذبحوها الصحابة رضي الله عليهم، فأرسل من ينادي، أرسل أبا قتادة، أبا طلحة، أبو طلحة رفيع الصوت جهوري الصوت، فنادى في الناس أو قالوا لا، لما كان يوم خيبر لم يعد الصرف ولا مصروف، لم يعد، ها الأصل في أسماء البلدان أنها ممنوعة إلا ما كان مسموعا معنا يا إخوة. قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة، ما اسمه؟ زيد بن سهل بن الأسود، كان يقول أبو زيد، ها طيب اسمي زيد أبو طلحة، اسمي زيد، وفي كل يوم في سباك صيد الدنيا رضي الله عنه. فنادى النداء ضد النجاء، النداء بصوت مرتفع، النجاء بصوت منخفض، وقربناه نجي، النجاء بصوت منخفض خاف، أما هذا النداء فهو بصوت مرتفع. ففيه جواز النيابة في إبلاغ العلم والتوكيل في إبلاغ الأحكام الشرعية. النبي عليه الصلاة والسلام الذي يغلب على الضل من ظهر هذا الحديث أنه وكل أبا طلحة يبلغه هذا الحكم. طيب، وفيه أيضا المبالغة في الإفصاح في التعليم، لأنه نادى ولم يتكلم بصوت منخفض لأهمية هذا الأمر لكي لا يأكلوا حراما، لكي يكفئوا هذه القدور، لكي يمتنعوا يعلموا بحرمتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في عام خيبر حرم المتعة، هذا واحد. وحرم لحوم الحمور الأهلي، هذا واحد. ثاني حرم كل ذي ناب من السبع كذلك، وحرم كل ذي مخلب من الطير كذلك، ورخص في لحوم الخير، ورخص في لحوم الخير. طب البغال حكمها حكم الحمل معنا؟ البغال حكمها نفس الحكم في التحريم، لأن كل ضرة منها مكونة من حرام وحلال معنا؟ عرفنا هذه؟ طيب، لأن حمار نزع على مهرة فكان البغال صح شو سعيد؟ خليك فعلا. طيب، إذن الحمار محرم، هذا واحد. البغال محرمة معنا؟ طب الخيول حلال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص فيه. هذا الموضع مبسوط أكثر في كتاب الأطعمة. أما الحافظ ابن حزم رحمه الله احتاج لذكر هذا أول شيء، وذكر لنا أمر الخمر اعتبارا بأن الشافعية وأن الأئمة الأربعة يقولون بنجاسة الخمر، هذه واحد صح، والراجح أنها ليست نجسة كما هو مذهب الليل وربيعة وجماعة. عرفني يا أخوان؟ ثاني شيء لحوم الحمر الأهلي، وأيضا لا تنسوا أن جماهير أهل العلم يقولون كل محرم نجس، جماهير أهل العلم، والصواب خلافها، كل نجس محرم وليس كل محرم نجس. عرفنا يا اخوان؟ طبعا الجماهير هؤلاء رحمة الله عليهم استدلوا بقول الله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، فقالوا يلزم من الخبائث هذه أن تكون نجس، فأخذ من كل محرم نجس، والصواب أن الخمر ليست نجسة وهي محرمة، الحشيشة ليست نجسة وهي محرمة، السموم، السموم القاتلة ليست نجسة وهي محرمة، وقيس على هذا الشيء كثير. فالآن من أجل نستحضر ما هي المناسبة في ذكر هذه الأحاديث تحت هذا الباب، باب تعيين نجسة. عرفنا يا إخوان؟ وسنقرأ الشرح إن شاء الله، وسنقف وقفات مع الإمام الصنعاني في هذا الشرح، في هذا الحديث الطيب المبارك الذي حوى فوائد جهنم. قال فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلي. طيب إن الله، شوفوا التوكيد هذا له فائدة، هذا من حكمة أبي طلحة، ولأنه عربي يعرف اللسان ويعرف يؤكد كلامه. إن الله واحد، ذكر الله عز وجل هذا واحد أول شيء، ورسوله عليه الصلاة والسلام أول شيء. الآن هنا جمع أبو طلحة مبلغا عن النبي عليه الصلاة والسلام بين الله عز وجل ورسوله. طيب أين حرم الله الحمر الأهلية في الكتاب المنزل؟ لا نعلم بها، نحن نقرأ الكتاب من الدفة إلى الدفة، ما بين الدفتين لا نعلم بها. عرفنا؟ صراحة هذا غير موجود. الاستنباط ممكن، ويحرم عليهم الخبائث ممكن، يدخل في عموم؟ ممكن. طيب هذا واحد. طيب إضافة النبي عليه الصلاة والسلام وعطف النبي عليه الصلاة والسلام على الله، صح؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو مبلغ عن الله، فما حرمه فدليل على أن الله حرمه، فما أحله كذلك، فما شرعه كذلك. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، معنى؟ والآية في هذا كثير. طب ينهي عليكم، هو لماذا جمع بين ضمير يتعلق بالله وضمير يتعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع خطيبا يقول ومن يعصهما فقد غوى، قال بئس الخطيب أنت. فلما كان الجمع بين الضميرين هنا؟ قال العلماء الخطابة أسلوبها غير أسلوب الإخبار والتنبيه، الخطابة عايزة بس تجمعش الضمائر، معنا يا إخوان؟ فالآن لما الخطيب قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غاب، طيب ومن يعصيما دي جملة جديدة؟ بلى جملة جديدة، ينبغي أن يأتي الخطيب فيها بالتفصيل، لأنها مش إخبار عن الجملة الأولى، الجملة الأولى مستقلة وهذه جملة مستقلة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، دي جملة مستقلة، عايز تأتي بجملة جديدة إذا هتفصل برضه في الضمائر كما فصلت في الجملة الأولى. عرفنا؟ الرجاء أغلقها لنا في الآخر، هذه هي القريبة، بارك الله فيك. إذا الآن هذا أمر، أول شيء الجملة الأولى جملة لوحدها مستقلة، الجملة الثانية جملة مستقلة، طيب هذا أمر. الأمر الثاني أن الخطابة تحتاج إلى بسط وتفصيل، فما ينسبش تجمع الضمائر، فإنه قد جاء في هذا الحديث وفي نظائره الجمع بين الضميرين في الحديث، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، شوف أيه سواهما مجمع فيها الضميرين، وأيضا ينهيانكم مجمع فيها الضميرين. إذا ليس المقام مقام خطابة، وهذا الذي ذم النبي عليه الصلاة والسلام من أجل الخطيب، إذا هنا قال ينهيانكم، جائز في باب الإخبار جائز، أما في باب الخطابة بعضهم قال لا، أصل النبي عليه الصلاة والسلام يجوز له أن يجمع بين الضميرين لأنه يعرف حقا جلالة الله، وأما غيره فلا يليق، وهذا جواب ضعيف، لأن الخصائص لا تنفك من احتمال. عرفنا؟ قال ينهيانك في هذا يا إخوة، نرجع لباب في أبواب علوم الحديث، وهو أن الصحابي إذا قال أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فهذا مرفوع، وحرم الرسول صلى الله عليه وسلم كذا هذا مرفوع، أو قال أحل لنا كذا هذا مرفوع، حرم علينا كذا هذا مرفوع، كذلك نهى هذا نفس الحكم، النبي عليه الصلاة والسلام النهي هو الزجر، هو الأمر بالكف وبالترك، على إخوان النهي هو الأمر بالكف عن هذا الفعل لا تفعله، ويكون بصيغة الفعل المضارع المجزوم بلا النهي، هذا في الغاية، واستفاد النهي من أشياء كثيرة، لكن أولها الفعل المضارع المجزوم بلا النهي، لا تلعب لا تشرب لا تأكل لا تعبث إلى آخره. قال ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، اللحوم تشمل اللحم تشمل الكبد تشمل الكرش تشمل شحومه، تشمل أمعاءه، تشمل معدة كل. ذكر اللحم هنا أغلبية، لأنه هو أول شيء ينتفع به، كما حرم الله عز وجل علينا في القرآن لحم الخنزير، كذلك نفس الأمر نفس الشيء. قال الأهلي احترازا من ماذا؟ من الوحشية. يفهم من هذا أن الوحشية حلب تؤكل. طيب قال فإنها رجس، هذه العلة. ففيه حسن التعليم منه صلى الله عليه وسلم، ذكر الحكم ثم ذكر العلم. إذن هذا أسلوب تعليم تربوي إقناعي برهاني. قال فإنها رجس. أنتم تعلمون أن كلمة رجس تتناول معاني عدة. رجس بمعنى إثم، رجس بمعنى عدد، بمعنى محرم، بمعنى نجس، معاني عديدة. كما ذكرنا في المبحث الأول في الأسبوع الماضي لما مررنا بآية المائدة رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه في الخامر. عرفنا يا أخوان؟ طيب فممكن واحد يقول إن الحمر الأهلية محرمة ليست لنجاسة، لأن كلمة رجس كلمة مشتركة. فنقول كلامك حق، إلا أن الأدلة جاءت على خلافها، ونحن مع الروايات. نحن لما بندرس هذا الحديث بنجمع الروايات، لأن الحديث ده مروي عن أنس صح؟ طب مروي عن علي نفس المعنى. في الباب هذا تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، أحاديث كثيرة عن الصحابة عدة، جمع من الصحابة منهم علي معنا، منهم بارك الله فيكم جابر، منهم البراء بن عازب، منهم جماعة من الصحابة، ومع رواية هذه في زيادات. قال له النبي عليه الصلاة والسلام اكفؤوها واكسروا القدور. قال الرجل يا رسول الله أو أنا اغسلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم اغسلوها. لما قال اغسلوها دل على أنها نجسة. هذا واحد. رواية ثانية فإنها رجس، في رواية أخرى أو نجس. إذن هنا جاء النبي عليه الصلاة والسلام فصلها بنفسه عليه الصلاة والسلام، الرواية جاءت مفصلة، لأن العلماء اختلفوا في علة تحريم الحمر الأهلية، أكل الحمر الأهلية، اختلفوا فيها على أربع علة. علة قالوا أصلها أنها لم يصبها التخميس. تعرفوا الغنائم، ما أخذوا الغنائم والفيء والأشياء دي، راحوا أخذوا بها الحمر، ذبحوها وضعوها في القدور، لم يصبها التخميس. طب قسمها، قسمة الغنائم وتخميس الغنائم، هذه علة. العلة الثانية يقول لا، أصل هي جلالة، عضلة تأكل عضلات، جلالة تأكل الجوال، جوال تأخذ الجلد تأكلها عضلات. واحد قال لا. العلة الثالثة قال أصل الناس محتاجون إليها فخشي النبي عليه الصلاة والسلام أن تفنى فأبقاها. العلة الرابعة المنصوص عليها العلة فإنها هيس، بس هو ده الصحيح. ما عرفنا؟ طيب انتهينا من لحوم الحمر الأهلية وما يتعلق باللحوم صح؟ من كبد، من كرش، من معدة، من أمعاء إلى آخره. طيب بقينا في أشياء ثانية بقى. عرق الحمر الأهلية واحد بيركبها وماشي، لا عامل عليها برداعة ولا وطاء ولا شيء وماشي، نال منه ثيابه نالته العرق، هيعمل إيه؟ ها؟ إذن عرقه هذا واحد، ريقه هي بتشرب من الإناء، دخلت عند رجل في البيت شربت من الإناء، الماء اللي وراها ده حكمه، هذا شعرها، إذن عرقها ريقها شعره، هنعمل إيه؟ ها؟ طب هي لما تشرب كده بتنفض بعد ما تشرب، بتطير اشياء كده، لعاب ولا ريق ولا اي شيء، حكمه ايه؟ قايم. العلماء اختلفوا. طبعا بالنسبه للحوم جماهير اهل العلم بل يكاد يكون اجماعا انها محرمه، الا ما حكي عن الامام مالك في بعض الروايات انه قال مكروه كراهه تنزيل، وما حكي الى ابن ما نسب الى ابن عباس رضي الله عنهما، فالصواب انه رجع عن هذا، الصواب انه رجع عن هذا كما في صحيح البخاري وغيره. معنا يا اخوان؟ طيب تعالوا للاشياء المذكوره الاخرى، العرق، الريق، الشعر، ها ظاهرها كده، السؤر، هنعمل فيه ايه؟ طيب العلماء اختلفوا، والصواب ما ذهب اليه مالك والشافعي وروايه عن احمد ان هذه طاهره. طبعا المشهور في مذاهب الحنابله انها نجسه، والصواب انها طاهره لاسباب، منها انه يشق الاحتراز منه، من هذا الشيء من العرق يشق. النبي عليه الصلاه والسلام كان يركب الحمار، يركب البغل، الصحابة كذلك، ما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام تطهروا من هذا الشيء. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام لما بين لنا حكم سؤر الهرة بين أنها من الطوافين عليكم الطوافات، وأيضا هذه حمر الأهلية يشق الاحتراز منها، تطوف والناس يحتاجون إليها وتدخل وتدبر وتقبل على الناس، يشق الاحتراز. الأمر الثالث البراءة الأصلية، الأصل في الأعيان التراب. الأمر الرابع المشقة تجلب التيسير، قاعدة الفقهية. عرفنا يا أخوان؟ هذه خلاصة الأمر في هذا تحت هذا مباحث هذا. نقرأ الآن إن شاء الله شرح الإمام الصنعاني، يقول وعن أي عن أنس بن مالك أبو حمزة الصحابي الجليل خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانك بتثنية ماذا؟ الضمير لله تعالى ولرسوله. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال للخطيب الذي قال في خطبته، قال الخطيب هذا هو يعني ثابت بن قيس بن شماس، معنى يا اخوان؟ ولعله يكون غيره، لأن ثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، فينظر في صحة هذه الرواية. وخطيب النبي عليه الصلاة والسلام ما اختاره النبي عليه الصلاة والسلام في باب ايش الخطابة إلا ليعلم أنه فصيح ورفيع الصوت ويستطيع الجواب عن القبائل إذا جاءوا، فينظر ويستبعد أن يقول له النبي عليه الصلاة والسلام بئس الخطيب أنت، وقد بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. قال لجمعه طيب، قال هنا قال الخطيب الذي قال في خطبته من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. الحديث قال بئس الخطيب أنت، أو بئس الخطيب قوما، لجمعه بين ضمير الله تعالى وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أجبنا على هذا وبينا الأمر فيه. وقال قل ومن يعص الله ورسوله بفصل الضمير والتفصيل والبسط، فالواقع هنا يعارض الجواب أن الخطابة تحتاج إلى بسط وتفصيل، وأما الذي نحن فيه في الحديث إخبار عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وقال قل ومن يعص الله ورسوله، فالواقع هنا يعارضه، وقد وقع أيضا في كلامه صلى الله عليه وسلم التثنية بلفظ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فأجيب بأنه صلى الله عليه وسلم نهى الخطيب لأنه مقام الخطابة لأن مقام الخطابة يقتضي البسط والإيضاح، فأرشده إليه أو فأرشده إلى أنه يأتي بالاسم الظاهر لا بالضمير. وأيضا سبق أن الجملة الأولى واحدة مستقلة والجملة الثانية ليست إخبار عن الأولى، هي جملة مستقلة فلا بد فيها من التفصيل والبسط. قال لا فأرسله إلى أنه يأتي بالاسم الظاهر لا بالضمير، وأنه ليس العتب عليه من حيث جمعه بين ضميره تعالى وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم. والثاني يعني الآن يعني ممكن يفهم واحد لما يقول ومن يعصيما أن فيه المتكلم ده بيساوي بين الخالق والرسول صلى الله عليه وسلم، لا ليس هذا المقصود. ما كان يقع هذا بخلاف الصحابة رضي الله عنهم، معنى يفهم؟ قال لا، وأنه ليس العتب عليه من حيث جمعه بين ضميره تعالى وضمير الرسول صلى الله عليه وسلم. والثاني أنه صلى الله عليه وسلم له أن يجمع له يعني خصائص بين الضميرين وليس لغيره لعلمه بجلال ربه وعظمة الله. قال عن لحوم الحمور الأهلي طرازا من الوحشي، وقلنا يقال الإنسية نسبة إلى الإنس لأنها تألم بخلاف الوحشية فإنها تفر منه وتحب الخلوة كما يأتي. ومعروف الحمار الوحشي هذا الآن معروف لأنه المخطط، معنى يا إخوان كما يأتي. يعني قالوا علامة الحمر الأهلية أنها تكون في المدن أو ضواحي المدن، تكون في القرية وضواحيها فيستأنس بالناس، أما النوع الآخر يفر لا يستأنس. قال فإنها قال كما يأتي فإنها رجس، متفق عليه. وحديث أنس في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائز فقال أكلت الحمر، ذلك في عام خيبر، ثم جاءه جائز فقال أكلت الحمر، ثم جاءه جائز فقال أكليت الحمر، فأمر مناديا ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم، أو المأمور هو أبو طلحة رضي الله عنه، ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس فأكفئت القدور، وإنها لتفور بالحمر، الحمر بضم الميم إذا سكنها صارت ماذا؟ جمع حمراء، فلا تسكن الميم. قال والنهي عن لحوم الحمر الأهلية ثابت في حديث علي عليه السلام وابن عمر وجابر بن عبد الله وابن أبي أوفى والبراء وأبي ثعلبة وأبي هريرة والعرباض بن سارية وخالد بن الوليد وعمر بن شعيب عن أبي عن جد، المقصود عن عبد الله بن عمرو بن العاص، والمقدام بن معد الكرك وابن عباس، وكلها ثابتة في دواوين الإسلام. وقد ذكر من أخرجها في الشرح، شرح من؟ القاضي حسين المغربي الذي هو البدر التمام، معنا يا إخوان شرح بلوغ المرام، وجاء الإمام الصنعاني واختصر هذا الشرح وزاد عليه زيادات تشد إليها الرحال، هذه الزيادة معنى يا إخوان. من قارن منا بين الأصل هذا وجد فوارق. الإمام الصنعاني له نفس في الفقه وفي الحديث وفي الانتقاد، فهو يعد من المجتهدين المجددين رحمه الله تعالى. ولذلك تجدون زيادات هذه نفس فيها ظهر تستطيع كنا تضع عليها يدك دون غيره. نفس الشارح معروف واختصار الكلام الشارح معروف وكلامه من عند نفسه وإنشائه وتعليقاته واستدراكاته لها ميزة ونفس خاص. قال وهي دالة على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلي وتحريمه هو قول الجماهير من الصحابة احترازا من خلاف عبد الله بن عباس والصواب أنه قد رجع عنه والتابعين ومن بعدهم بهذه الأدلة كما قلنا في بعض مذهب الإمام مالك أنها جائزة والقراء عنده كراء تنزيل. قال ومن بعدهم لهذه الأدلة وذهب ابن عباس إلى عدم تحريم الحمر الأهلي. أول شيء ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى حرمته يستدل بقول الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعامنا طعام إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير ذلك. طيب الآية دي إيه؟ مكية. طب والأحاديث دي إيه؟ مدنية. معنى لما جاء بعض الناس يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المحرمات فنزلت الآية في مكة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. إذن من ذاك الوقت إلى عام خيبر حرمت أشياء. هذا واحد. ثانيا الله سبحانه وتعالى قال قل لا أجد قل يا محمد لا أجد ولا قل يا محمد لن أجد. لا أجد في فرق بين لا أجد ولن أجد. لن تشعر بأنه في المستقبل ما فيش معنى إخوان تشعر بهذا فإن لم تفعله ولن تفعل معنى. ولا نقول بقول المعتزلة أنها تنفي مؤبدا لكن تشعر لو كانت آية لن أجد يعني تشعر في المستقبل أقل شيء في فترة نزول وحي أقل حاجة أقل شيء. والله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم. قال قل لا أجد فرق بين قوله قل لا أجد وبين التطبير قل لن أجد. هذا الشيء هذا الشيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام حرم لحوم الحمر الأهلي. عبد الله بن عباس استدل بالحلم بعموم الآية والأحاديث مخصصة لعموم الآية ونحن نجمع بين العام والخاص. ما في شيء هذا أمر معمول به في الأصول وفي كتب الفقه معنا يا إخوان. ثم بلغ ابن عباس تحريمها بلغ ابن عباس تحريمها فقال لعل النبي عليه الصلاة والسلام خشية على أنها تفنى لعله خشية النبي أن تكون من الجلال لعله كذا. ففي شيء من التوقف يشعر بشيء من التوقف بعد إيه القول بالحين. ثم المرحلة الثالثة ناظر علي بن رضي الله عنه ابن عباس فخرج ابن عباس بالحرمة فذهب مذهب ابن عباس بالحين واستقر على إيه على التحريم. قال وذهب ابن عباس إلى عدم تحريم الحمر الأهلي وفي البخاري عنها لا أدري أنها عنها من أجل أنها كانت حمولة الناس أو حرمت لعينها وذاتها أو حرمت لعينها وذاتها وخبثها ونجاستها. قال ولا يخفى ضعف هذا القول لأن الأصل في النهي التحريم وإن جهلنا علته. معنى كلام جميل وأيضا التمسنا الايه العذر لابن عباس وأخذنا بالروايات المتأخرة أنه رجع عن التحليل إلى التحليل وابن عباس إمام حبر الأمة ترجمان القرآن، ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، الفطيم الذي يعرف تأويل القرآن، ما استدل بالآية إلا لأنه مقتنع بأن الفيل الحلم. طيب تعالوا هنا معنا، يقول واستدل ابن عباس بعموم قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية، فإنه تلاها جوابا لمن سأله عن تحريمها، تحريم الحمر ذلك، ولحديث أبي داود في سنن أبي داود باب تحريم الحمر، الحمر الأهلي، أنه جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام غالب بن أبجع فقال يا رسول الله أصابتنا سانة مجاعة، القوم قوم يعني قبيلته، قال ولم يكن في مالي ما أطعم أهل إلا سمان حمر، ها حمر سمين ما معنى له، قال وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلين، فقال أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جوال القرية، اللام مشددة، جوال القرية أي جلالتها، المقصود الجلالة التي تأكل الجلالات والعبرات، يريد التي تأكل الجلة وهي العبرة، لكن الحديث هذا لو صح كان له تأويل أنه في ضرورة، أنه كذا أشياء كثيرة ملابسات، لكن أول ثبت العرش ثم انقش، ها التأويل فرع ايه؟ تصحيح، التأويل فرع ايه؟ تصحيح، ما تروحش تأول وتتعب نفسك وتفرعه بعدين في أصل المسألة حديث لم يصح، تتعبش نفسك، ولذلك حكم الخطابي بضعف هذا الحديث أنه مضطرب الإسناد وأنه ضعيف، والنووي والمنذري والبيهقي دول يا جماعة حكموا بضعف هذا الحديث، كذلك الإمام الألباني في ضعيف سنن أبي داود ذكر هذا الحديث، يقول هنا يريد الذي تأكل الجلة وهي العبرة، وأجيب بأن الآية خصصت بأن الآية هكذا عندكم ماذا يقول؟ خصصت عمومها الأحاديث الصحيح المتقدمة، وبأن حديث أبي داود مضطرب مختلف في اختلافا ماذا؟ كثيرا، وإن صح حمل على الأكل منها عند الضرورة، بعد الضرورة لا أحكامه، الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها، قال كما دل عليه قوله أصابتنا سنة يعني مجاعة أي شدة وحاجة، وذكر المصنف وذكر المصنف لهذين الحديثين في باب النجسة يعني إيه بقى؟ حديثي أنس في النهي عن تخليل الخمر والنهي عن أكل لحوم الحمر الأهلي، قال وذكر المصنف، ما المصنف؟ ابن حجر أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني أبو الفضل شهاب الدين علي أخوان، قال وذكر المصنف لهذين الحديثين في باب النجاسات وتعدادها مبني على أن التحريم من لازمه التنجيس، وهو قول الأكثر، هذا قول جماهير العلماء، والصواب كما قلت لكم كل نجس حرام وليس كل حرام نجس، وفيه خلاف، والقاعدة هذه نفسها فيها خلاف، والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن هذا كلام صحيح، ها صح، لكن لا نوافقه في لحوم الحمر الأهلي، عرفنا يا أخوان؟ هو يلمح ويشير ويعرض صح الخمر الرجح أنها طاهرة وهي محرمة بالإجماع بالقرآن والسنة والإجماع. قال هو الحق أن الأصل من عين الطهر وأن التحريم لا يجازي النجاسة، فإن الحشيشة محرمة طاهرة، وكذا المخدرات والسموم القاتلة لا دليل على نجاستها، وأما النجاسة فيلازمها التحريم، فكل نجس محرم ولا عكس، وذلك لأن الحكم في النجاسة والمنع عن ملابستها على كل حال، فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها بخلاف الحكم بتحريم فلازم منه ماذا؟ النجاسة. فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورة شرعية، لكن نحن نقول له المتنزع في أطعمة ولا ملبوسات؟ أطعمة، فما استدلال بالملبوسات غير دقيق. قال فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورة ماذا؟ شرعية وإجماعة. يعني الحرير والذهب طاهران، منين عرفنا هذا؟ ضرورة شرعية، الضرورة أو العلم الضروري الذي يهجم على نفسك فلا تستطيع النفس دفعه، ويستوي فيه العام والخاص من الناس، كلهم يعرفون حله أو حرمته بالضرورة. قال ضرورة شرعية وإجماع، فإذا عرفت هذا فتحريم الحمر والخمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منها نجاستها، بل لا بد من دليل آخر عليها، وذكرنا الأدلة فيها، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اغسلوها، بعد أن قال اغسلوها القدور والأواني. ثاني شيء للرواية، فإنها رجس أو نجس، عرفنا؟ فإذا هذا من كلام الإمام الصنعاني زيادة عن الشرح، ولا يوافق عليه في أمر الحمر الأهلي. فروثها نجس، بولها نجس، ويعفى عن يسير بولها. أحيانا تبول ورجل يركبها فيتناثر شيء على قدميه أو رجليه أو الأرض أو الفراش، يعفى عن يسير. إذا لحمها نجس، وكل ما ألحق باللحم، الروث نجس، البول نجس، ويعفى عن يسير. معنا يا إخوان؟ طيب الآن نأتي للبن الحمار. أراد بعض الأطباء أن يستعملوا هذا في الدواء، نقول هو محرم، هو محرم. معنا يا إخوان؟ بخلاف لبن الميتة التي تؤكل، ما يؤكل لحم وماء لبنها، طيب أنفحتها، الأنفاح تحتاج إليها في الجبن وما إلى ذلك في المعامل والمصانع، ويؤتى من هذا الشيء. ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح إلى طهارة ألبان ميتة وأنفحت ما يؤكل لحم، طيب لبن الحمار وما إلى ذلك لا يتداوى به، لم يجعل الله عز وجل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها. عرفنا يا إخوان؟ إذا الإمام الصنعاني هنا سيوافق في مسألة طهارة الخمر، ولن يوافق في طهارة لحوم الحمر الأهلية وما ذكرناه كذلك مما ألحق بها. أما العرق، عرقها فهو طهر، ريقها، صؤرها، شعرها وما إلى ذلك، ريقها، لعابها لو نفرته، طيب مخاطها ربما تنظر شيء من المخاط وهي تخالطه، لا يدخل في النجاسة، كما ذهب إلى هذا الإمام مالك والشافعي وجماعة كثيرون ممن جاءوا بعدهم إلى يومنا. قال هنا يقول فإذا عرفت هذا، هذا كلام ونفس الإمام الصنعاني رحمه الله. اسم الصنعاني إيه؟ محمد بن إسماعيل، على اسم الإمام بخاري، لكن البخاري محمد بن إسماعيل البخاري، والصنعاني محمد بن إسماعيل الصنعاني. قال أكمل بقية الشرح يا إخوان. قال فإذا عرفت هذا فتحريم الحمر والخمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منها نجاستها، بل لا بد من دليل آخر عليه، وإن بقينا على الأصل المتفق عليه من الطهارة. والجواب جاءت روايات تبين النجاسة. عرفنا يا أخوة؟ وكان ينبغي من الإمام الصنعان أن يذكر مثل هذا. وفي الحقيقة إذا رجعنا إلى الشرح، هذا موجود في الشرح، الروايات هذه موجودة في الشرح، فلعل الإمام الصنعان انتقل نظره أو وضع له شيء من السهم فرحمه الله تعالى. قال دلت عليه النصوص لا يلزم. طيب قال وإلا بقينا على الأصل المتفق عليه من الطهارة، فمن ادعى خلافه رجع إغلاق المحاميل. بارك الله إغلاق المحاميل يا أخوان، هنا وليد أغلاق جميل. فمن ادعى خلافه فالدليل عليه، ولذا نقل والأدلة يا أخوان ثابتة كما سبق معنا صحيح البخاري وغيره، فالدليل عليه، ولذا نقول لا حاجة هنا، شو نسمعه، لا حاجة إلى إتيان المصنف بها بحديث عمرو بن خارجة الآتي قريبا مستدلا به على طهارة لعاب الرحم. وسنناقش إن شاء الله صنعاني في هذا القبول أو غض في كلامي هذا واستدراكي على المصنف. وأما الميت فلولا أنه ورد دباغ الحديث طهوره، وأيما إهاب دبغ فقد طهر، لقلنا بطهارة، إذ الوارد في القرآن تحريم أكله. لكن وأيضا يا إخوان لا تنسوا إلا يكون ميتا، هذا واحد، أو لحم أو دم مسفوح الثاني، أو لحم خنزير، فإنه رجس العلماء، وهذا هو الراجح في المسألة دي قولي إن الرجس يعود على آخر مذكور، فيعود على ماذا؟ على لحم الخنزير. والقول الثاني أنه يعود على على كل مذكور مما سبق، وهذا هو الراجح. قال لقلنا بطهارتها إذ الوارد في القرآن تحريم أكلها، لكن حكمنا بالنجاسة لما قام عليها دليل غير دليل تحريم. بهذا ننتهي نحن وإياكم يا إخوان من درس الفقه من كتاب سبل السلام، على اللقاء، على أمل لقائكم إن شاء الله في نفس هذا الدرس الأسبوع المقبل إن شاء الله. الآن